يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه وأرضي عنه، قال رحمه الله: فصل. الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر وما ذكي، وجزءه إلا محرم الأكل، وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولوم خنزير إن جزت، والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه وبخاطه وبيضه، ولو أكل نجسا إلا المذر، والخارج بعد الموت، ولبن آدمي إلا الميت، ولبن غيره تابع، وبول وعذرة من مباح إلا المغتدي بنجس، وقيء إلا المتغير عن طعام أو عن الطعام، وصفراء وبلغم، ومرارة مباح، ودم لم يسفح، ومسك وفارته، وزرع بنجس، وخمر تحجر أو خلد. قال المؤلف رحمه الله: لما قدم أن الماء المتغير، سبق أن الماء المتغير بالطاهر طاهر، المتغير بالطاهر طاهر، يستعمل في العادات إذا كان تغير بطاهر كما يقول ابن عاشر، تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم. إذا تغير بنجس طهرة طرح أو لعادته تصرح، إلا إذا لزمه بالغالب كمغرة فمضطري كالدائن. لما قدم الماء المتغير بالطاهر طاهر وبالنجس نجس، ناسب أن يبين الأعيان الطاهرة، لما ذكر طهارتنا أو يذكر ذلك الأشياء الحيوانات وغيرها والأدم وغيرها، يعني الأشياء الطاهرة. ومن بعد يذكر الأشياء النجسة بقوله: فصل الطاهر. الفصل وشنو الفصل؟ الفصل هو لغة الحاجز بين الشيئين، يحجز ما بين الشيء وبين شيء، هذا في اللغة افصل بين هذا وبين هذا. واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل الفن منطرجة تحت باب، هذا الفصل يكون مندرج تحت باب، الباب هو كبير، من بعد يجي الفصل تحت باب أو كتاب غالبا، ويعني المؤلفين يذكروا الأبواب ويذكروا الفصول. لماذا؟ اقتداء بالقرآن العظيم، القرآن هو فيه صور وفيه أحزاب، فهل اللي يقرأ ما يسألش، يكمل الباب هذا يدخل الباب، وكل يقعد على جهة يسألوا ما يقدروا شيئا يتبعوه. أما لا، هذا هنا الفصل. قال: والفصل واصطلاح اسم لطائفة من مسائل الفن مندرجة تحت باب أو كتاب غالبا. قال: الطاهر ميت ما لا دم له. الطاهر ميت يعني من الأشياء الطاهرة، الميت الحيوانات الميتة اللي ما فيهاش الدم، ميت ما لا دم له، هذه الميتة من الأشياء اللي ما فيهاش الدم، ما فيهاش الدم يعني ذاتي، تكون طاهرة حتى وتموت فهي طاهرة، حتى وتسقط مثلا في الأكل والله في الماء والله أشرب على روحك والله كول والله. لما ورد في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ثم ليطرحه. وقل فيما معنى الحديث يبدأ يعني هذاك الحيوان لما يسقط في الماء والله في الأكل والله يسقط من الجناح اللي يكون فيه الداء ويوخر الجناح اللي فيه الدواء. يقول عليه الصلاة والسلام فاغمسه كله يعني الجناح اللي فيه الدواء يعني الداء الجناح اللي فيه الشفاء يدفع الداء هذا. ولهذا يعني العلماء استدلوا على أن الحيوانات اللي ما فيها شفاء ميتتها طاهرة، الطاهر ميت ما لا دم له، ما قالش ما لا دم فيه، قال ما لا دم له، ما فيش الدم يعني الذاتي، أي ذاتي كعقرب مثلا، العقرب تموت مثلا، فهي طاهرة هذه، الموتى فهي طاهرة، الذباب، الخنافس، بنات وردان، الدويبة حمراء اللي تجي في الحمامات وتجي، هذه طاهرة، إذا ماتت طاهرة جيتها في في الماء والله في الأكل والله كول على روحك والله والضرب. ولم يقل فيه لأن ما فيه دم غير ذاتي كبرغوث ميتته طاهرة، البرغوث ميتة طاهرة حتى وهذاك الدم هذاك يخليه ميتته طاهرة، عندك القبلة لا دمه ذاتي نجس. وش قال؟ قال والبحري ولو طالت حياته ببرد. وميت البحري الحيوانات البحرية إذا مات هذاك الحيوان البحري مات وحده فهو طاهر، جيت وما لاحظ البحر أطفأ البحر كل على روحك. وميت البحري إلا أن تطل حياته في البري كالحوت. فقال بل ولو طالت حياته ولو طالت حياته يعني لاحظ البحر وبقى أيامه هو جايز أكل. إذا ما تغيرش إذا ما تغيرش وقعت بالصحابة رضي الله عليهم وكانوا في غزوة من الغزوات وطال عليهم الحال وجدوا في البحر يعني حيوان كبير حوت كبير قعدوا في بشر وما يفلونه هذاك الحيوان وجربوه يعني في الخبر تاعه الفارس كيف وجود ودخلنا بالسهولة وعقل بالعظم العام من خبر تاعه يعني هذا في الحيوان هاي والبحري ولطال حياته. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألوا أحد الصحابة قالوا يا رسول الله احنا نروح يعني نسافر في البحر وندو معنا الماء إذا كان توضينا به نعطشوا يجوز لنا أن نتوضا بالبحر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور نقاه والحل ميتته ميتته وحده. ونطل حياته ببرين كتب ساح وضفدع وسلحفة بحرية هذو يعيشوا في البحر. عجيب. قال رحمه الله وما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل. هذا ليه هذا الأشياء اللي راح يذكرها فهي طاهرة موتتها يعني طاهرة يعني ذكية طاهر لا حيوان ذكية. الحيوان إذا ذكيته جميع الأجزاء اللي فيها هي طاهرة، رجليه كذا رسول القرون إلى آخره كل طاهر. نعم أنا ذكيته هذاك الحيوان اللي يجوز تركيته اللي يكون حلال يكون يعني اللحم تاعه حلال إذا ذكيته جميع الأجزاء طاهرة. وهو الحي قال والطاهر ما حيوان ذكي زكاة شرعية من ذبح ونحر نحركم في الإبل وفي البقر من ذبح ونحر وعقر العقر والصيد. إذا عقرت هذاك الصيد فهو حلال وجزؤه إذا ذكيته فهو حلال والأجزاء كلها طاهرة وكلها جيد. وجزء من عظم ولحم وظفر وسنين وجلدين فهي طاهرة. قال قال إلا محرم الأكل. إلا محرم الأكل اللي هو محرم الأكل كالخيار الخيل والديغال والحمير والخنزير وغيرها اللي ما يجوز أكلهم ما يتبعش فيه من الذكات حتى وتدلعه يقول صلاة طهر هو ناجس وحرام. إلا محرم الأكل كالخيل والبغال والحمير والخنزير فإن الذكات لا تنفع فيها الذكات لا تنفعش فيها. وأما مكروه الأكل كما الذئب والسباع والهر وكذا هذوك مكروه أكلا، لكن إذا ذبحنا الإنسان إذا ذكى فإن ذكي لأكل لحمه طهر طهر جلده وجميع الإنسان. إذا ذكي ترك الحيوان مكروه الأكل فهو طهر طهر يجوز لك تكون منه مع كراهة، والكراهة لا تنافي الجواز. مخي شيخ ها؟ مخي إيه يجوز أكثر طهر. كيفاش مخي باش الله؟ يعني الخيل كما يقولوا في الحصان. ايه صح الخيل. الخيل مثلا مالك حرام. الشافعية متوجزين. معناتها في حديث اسمه رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبنا منهم. متوجزين والشافعية متوجزين. خاصة إذا كان يعني للطب وقتنا يجوز حتى الملك ياكلوا ويقلدوا الشافعية. علاش لأن الله سبحانه وتعالى يقول الخيل والبغال والحمير لتركبوها ماشي لتاكلوها، يعني يستدلوا النريفية قال هي فهي للركوب. وأما مكروه الأكل كسبوع وهر فإن ذكي لأكل لحمه طهر جلده. إذا ذبحتوا هذاك الحيوان مكروه الأكل جلد نتاعه طهر، ديروا سجدة ولا ديروا حميد طهر جلده تبعا له لأنه يؤكل كل لحم. وإذا كان ذكيا بقصد أخذ جلده قال هذا نذبح الذيب هذا أنا أكلوش أنا نذبحه رب أنا نأخذ الجلد نتاعه فما اللحم نتاعه ما يجوزش لأن الذكات لا تبعض. فإن ذكي بقصد أخذ جلده فقد طهور ولا يؤكل لحمه، خاطرش هاك ناوي به الجلد ماكش ناوي إلا اللحم، إذا اللحم لا يؤكل لأنه ميت بناء على تبعيد الذكاء وهو الراجح. الراجح إذا كان ذبحه قصده غير جلد فيجوز له شكل اللحم تاعه. وعلى عدم تبعيدها إذا قلنا الذكاء ذاته بعض أن هذا يأخذ الجن يسمى حل القول هذا ثاني يجوز يجوز أكل لحمه. جيه قال رحمه الله وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولون خنزير إن جزت. هذه الأشياء كلها طاهرة يجوز. الصوف من غنم فهو طاهر، الوبر من الإبل والله أرنب والله نحوي هذا الوبر، وزغب ريش من الدجاج ومن الطيور وما غيرها. زغب ريش هذا الطهر، والزغب هو ما حول القصبة يجي في الجناح قصبة ما يشبه الشعر. والشعر وشعر كذلك يفتح العين وقت تسكن الشعر وشعر من جميع الدواب فهو طهر. جميع الدواب حتى من الخيل والبغال والحمير الشعر هذا طهر. قال أكواله ما خنزير الشعر هذا أكواله كان يكون ما خنزير فهو طهر، ولكن بشرط كما أشار إلى شرط طهارة هذه الأشياء بقوله إن جزت. هذا الصوف الباطن والريش إذا كان جزت جزيت هذاك الشعر، بل إذا كان تفتها نش إن جزت ولو بعد الموت حيوان مات هكذا لا ذبيحة تقدرت والله شات والله فيها صوف وما تجيلها تقدر تجزها وتدي صوف، لكن إذا تدفع الدكية نتفتر الصوت ها؟ الذكاء اي نتفتر الصوت اي اذا دكية هاي طهور خلاص كان سبقنا واش قال لي وما دكية وما دكية واش يسعور وما دكية واش يسعور كل غطاء ان جزت هذه الاشياء اذا كان جزها الانسان ولو بعد الموت لأنها مما لا تحل الحياة. علاش يعني ما شاءت ماتت وحبيت تذبح الصوف صنع الصوف هذاك ونقول لك يعني جزو حلال لأن الصوف هذاك والله شعر لا تحل الحياة. ما أن فيش الحياة من اللي كانت حية. الصوف هذاك خارج عن الحياة. ولهذا جزو حتى بعد الموت بعد الجيفة جزو. لأن ما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت ومراده بالجز هنا ما قابل النتف النتف لا ما قابل النتف فيشمل الحلق تحب تحقه بالحلقة الجز والإزالة بالنورة الدواء هذاك اللي يديروه يزول الاشعار من نورا فلو نتفت لم تكن طاهره لم تكن طاهره يعني اصلها لكن اذا تبتها تبت هذاك الشعر ومن بعد قصصت الجهه اللي ملاصقه بالجد لا خلاص يجوز المهم ما تخليش هذاك الاصل يكافي الجد فلو جزت بعد النتف فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس أصل اللي فيه أجزاء الجلد هذاك نجس والباقي طاهر قال رحمه الله والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر والحي إلا المسكر وطاهر من الأشياء الطاهرة اللي نتكلم عليها الجماد والجماد شنو هو عرفه قال وهو جسم غير حي جسم لا لم تسبق ولم تكن فيه الحياة هذاك الجسم فهو طاهر يشمل الأرض والتراب وكذا والحجر والأمور جسم غير حي ما فيهش الحياة فهو طاهر جميع الأجزاء من شجر وحجر وغيره وهو جسم غير حي يعني لم تحله الحياة لم تحله الحياة وغير منفصل عنه وما يكونش خارج من الحي مش خارج من الحي إذا كان خارج من الحي هذا ما يسمى جماد كما البيض اللي يخرج من دجاجة والعسل اللي يخرج من الحي هذا منفصل عن حي ولا منفصل عن منفصل عن حي منفصل عنه أي الحي فالبيض والسمن وعسل النحل ليست من الجامد من الجماد ولكن هي طاهرة على كل حال وإنما راه أنا أعرف الجماد وهو جسم غير حي جماد في صالح عنه ودخل في التعريف النائع هذا يشمل الجماد كما الماء والزيت هذا يعني مش منفصل عن حي الزيت والماء وكذا تعتبر من جماد جسم غير حي جسم غير حي هاي غير حي والجماد كالتراب والحجر والحشيش فهي طاهرة هذه الأشياء طاهرة الزيت قال إلا المسكر إلا المسكر هذا مستثنى كما سبقنا بالأول طاهر ميكم ما له وقال إن جزت شر وهذا هنا قال إلا المسكر يعني من النائعات هذه كلها طاهرة والله حتى الجامد كله طاهر إلا المسكر المسكر إذا كان جامد فهو نجس المسكر فهو نجس إلا المسكر منه ولا يكون إلا مائعا كالخمر الخمر هذا هو كما الزيت وذا ولكن مسكر فهو نجس أو خرجها نعلم. ولا يكون إلا معك الخمر وكسوبيا تركت حتى دخلت الشدة. إيه حاجة مثل حتى كمان البن إذا خلاها الإنسان أقراص أقراص ويشربوا ويسكرمونه هلا. ولا نائك ما يزيد الجمال كثر الطعم وأكو سبية تركت حتى دخلت الشدة المطردة فإنه نجس فإنه نجس. وهو يعني المسكر هنا تعريف التعويش هو ما غيب العقل دون الحواس. يغيب العقل كي يشرب الخمر أو يغيب العقل غيبه. ولكن الحواس تعبتون جبس لها يعود يشوف يعود يسمع يعود ولا سكنان. المسكر ما غيب العقل دون الحواس هذا التعريف بتاع المسكر. معنا نشوتين وضار نشوة جيه نشوة ينقص يضحك يعود لا فيه ولا ومن بعدها يرجع يعود كيف فعلا بخلاف المفسد. المفسد هنا المسكر وحده والمفسد وحده. المفسد وشنه يقال له مخدر هو اللي خدر وهو ما غيب العقل دون الحواس. هذا المخدر هذا يغيب العقل دون الحواس كما المسكر ولكن يزيد عليها لا مع نشوة ما وطرب ما عش عنده نشوة وطرب كما المسكر. هذا المراقب هذا المخدر هذا المخدرات وهو ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. هذا بيكون الحشيشة والأفيون هذا والأمور تشوف مزهيين ولا ما مزهيين ما تحدث عندهم كلا الخمر خمجي نشوة ها؟ ما خمجي نشوة ايه نشوة طارق وفرح هذا المخدر ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطارق. هذا التعريف بعد نشوة. ومنه الحشيشة الحشيشة وهي طاهرة يعني ويجوز استعمالها في الحدود التي لا تفكرت والله. إذا كان مثلا الإنسان صلى بها ولا فهي طاهرة الحشيشة على كل حال. أي هذه الأشياء المخدرة هي طاهرة ولكن لا يجوز استعمالها في الأمور اللي ما تتخطوا والله حتى يرد المشتاق والله أحرام. فقال بأن مع شدة طيبة فإنه نجس وهو ما غيب العقل دون الحواس مع نشأة وطلب بخلاف المفسد ويقال له مخدر وهو ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطلب. ومنه الحشيشة وبخلاف المراقد وما ثلاثة هنا المسكر والمخدر والمراقد. المراقد هو الذي يسعى الوضوء في العمليات المراقد وهو ما غيبهما معا. المراقد هذا يجوز بقى يقول العملية ما غيب العقل ولا والحواس وبخلاف المراقد وهو ما غيبهما معا كالداتورة هذه فإنهما طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل لا أثر في العقل حرام. هذه العشبة كنا الحشيشة والطاطورة هذه والأشياء اللي هي ترقد يعني العقل والحواس لا يجوز استعمالها إذا ترقد. إذا كان يستعملها لأجل الدواء بنصح ما يشبه ترقد يجهز كما ترى بينهما طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل اللي أثر في العقل يكون زين. قال رحمه الله قال والحي ودمعه وعرقه ولعابه وبخاطه وبيضه هذا من الأشياء الطاهرة الحي اللي عنده روح من الحيوانات والله من بني آدم والله من غيرهم اللي عنده الحياة فهو طاهر الحي طاهر ولو كان كافر. وألفه استغراقية أي كل حي بحريا كان أو بريا ولو متولدا من عام من عام من عذراء إنه كان متولد من بشر هذاك الحي فهو طاهر. أو كلبا والله كلب والله خنزير فهو حي دمعا فاعه ودمعا فاعه طاهر في الأشياء فهو ودمعوك هاو قال هنا الحي فهو طاهر من جميع الأشياء اللي في الحياة فهو طاهر والدمع فاعه طاهر وهو ما سال من عينه وعرقه وهو ما رشح من بدنه العرق فاعه لذا الإنسان يركبه فرصه والفرص هذا في عرقه ذا العرق فاعه طاهر وهو ما رشح من بدنه ولو من جلالته ولكن يكون جلالة هي اللي تأكل العذراء تأكل الإنسان أو سكران والمجلد حالة سكرية أو سكران حالة سكرية أراه بالسكران هو عرق ما يقولش العرق أنت أراه يا جسد هو طاهر والحي هو دمعه هو عرق هو طاهر ولعابه يعني الحي بجميع اللي في الحياة اللعاب بتاعه طاهر وهو ما سال من فمه اللعاب وليس من فم في يقظة أو نوم اللعاب هذا طاهر ما لم يعلم أنه من المعدة في صفرته اللي هي كان هذا اللعاب آخر المعدة واصفر وكذا الصفرة هذا وفيه النتون أو فيه كذا لا لا يكون ليس فإنه ليس ولا يسمى حينئذ اللعاب يعاد فيها لا ما يسمىش لعاب اللعاب هو اللي يكون قد من فم مرة ما إذا كان خرج زيد المخاط هو بيضه ومخاطه المخاط وهو ما سل من أنفه آية فهو طاهر وبيضه الحي ولو من حشرات ولو من حشرات كحية الحية والبيضة طول البيضة تحت طاهر تصلى بعد زيد قال رحمه الله ولو أكل نجسا إلا المذرة والخارجة بعد الموت ولو أكل الحي نجسا هذاك الحي ولو كان راكل نجس من الحي ولو كان يستعمل النجسة فهو يعني طاهر لعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا هذه مبالغة هنا ولو أكل الحي نجسا راجع الجميع ثم قال إلا أو استثنى هنا هذا الاستثناء كل نجس إلا البيض النذير البيض أي يفسد وتعفن وصار دم ولا صار مضغة هذه فيها صار مضغة ولا صار فرخ ميت فإنه نجس ثم راح نجس عليك البيضة غير واحد وأما ما اختلط صفاره ببياضه من غير عفونة فاستظهروا طهارته إذا كان فيه نقطة بارك الله لا قال لك طهر نقطة بارك حمراء في هذه الحبة تاع البيض فهو طهر المزيد قال والخارجة بعد الموت إيه والخارجة بعد الموت وإلا أعد ذلك ذلك يجبها الخارجة بعد الموت إننا بعد الموت إننا ميتته نجسة ولم يذكى ولم يذكى وإلا فهو طهر ما إذا كان ذكى وجبد من هالبيض هذه الدجاجة ولا غيرها بعد بعد اللي ذكيناه فهو طهر وإنما إذا كان ذكيناه لا تذكية وخرج منها بيض هذاك البيض غير النجس إلا الخارجة بعد الموت إنما ميتته نجسة ولم يذكى وإلا فهو طاهر بين كان أو غيره في الاستثناء فيها راجع للجميع. قال رحمه الله ولبن آدمي إلا الميت والطاهر كذلك لبن الآدمي. لبن الآدمي ما الرجل والله ما رأى والله اللبن تعطاه المرأة اللبن تعطاه آدمي ذكر أو أنثى ولو كافرا ميتا سكران لاستحالته إلى صراحة الطاهر لبن آدمي ذكر أو أنثى ولو كافرا هذاك اللبن لأنه كان أصله دم شاء الله الآية خرج من بني فاطين ودمي لاستحالته إلى صلاح فقلوا إلا الآدمي الميت الآدمي إذا مات فلبنه نجس مرار الله دار ربي أحيب فهو نجس بعد الموت لأن ميتته أنا نجس على ما سيأتي على ما سيأتي أن ميتته على ما سيأتي ضعيف أو يأتينا قول بأن الآدمي إذا مات فهو طهر ولهذا نصلوا على الميت على نصلوا وغسلوه نكون هنا جزء وغسلوه نكون هنا جزء وغسلوه على نجزة يعني المعتمد أنه طاهر حتى بعد الموت زين قال رحمه الله ولبن غيره تابع ولبن غيره قال الله قال الخارج بعد الموت والطاهر لبن آدم لبن آدم طاهر ولبن غير الآدمي تاع الحيوانات اللبن الحليب تاع الحيوانات تابع للحمه إذا هو يجوز أكله اللبن تاعه طه وإذا هو لا يؤكل كما مثلا الحمار الحليب تاع الحمار فهو تابع للحمه فهو نجس هذا معنى ولبن غيره تابع للحمه إذا كان لحمه حلال فلبنه حلال وإذا كان لحمه حرام فلبنه ولبن غيره فالآدمي تابع للحمه في الطهارة بعد التركية فإن كان لحمه طاهرا هذا وهو المباح والمكروه فلبنه طاهر غير أن لبن المكروه يكره شربه لبن المكروه يكره شربه وليس كلامنا فيه وإن كان لحمه نجسا بعد هواه محرم الأكل فلبنه نجس فلبنه نجس قال رحمه الله وبول وعذرة من مباح إلا المقتدي بنجس والطاهر بول وعذرة يعني روثا من مباح أكله فهو طاهر مثلا البول تاع البقرة والعجاب فهو طهر البول تاعها والعذيرة تاعها وكل طهر وعذيرة يعني روضا من مباح أكله هذا طهر فإنما استثنى هنا قال إلا المغتدية بنجس اللي تتغذى وتأكل النجاسة فيما بعض الحيوانات يأكل النجاسة هذا كل اللبن تاعهم يكون إلا المغتنية بنجس أكلا أو شربا تحقيقا أو ظنا كشك وكان شأنه ذلك كدجاج كما الدجاج اللي يسرح برا وربما يقال عديرة ويأكل منها وتا وهار يعني البوم تعوز سكنتها ولكن يكون نجس إذا كان يستعمل النجس قالوا عديرة المغتنية بنجس يعني روضا من مباح له المقتدي بنجس أكلا أو شربا تحقيقا أو ظنا كشك وكان شأنه ذلك كدجاج وفأر لا إن لم يكن شأنه ذلك كحمام كما الحمام لا يخش النجس فهل الخرق أنت أو هذاك الصق هذا طهر وخرج بالمباح المحرم والمكروه المباح هنا يعني يخرج المحرم محرم أكله والمكروه أكله فضلتهما نجسة فضلتهما نجسة يعني هذا المحرم محرم أكله والمكروه أكله نجسه يعني فضلته نجس كما يأتي. قال رحمه الله وقيء إلا المتغير عن الطعام. ومن الطهر قيء، القيء القيء طهر وهو الخارج من الطعام بعد استقراره بعد الاستقرار بعد طرح الإنسان هيك طهر لكن بشرط إلا المتغير عن الطعام. إذا كان طرحه ولكن الطعام هذا كيف لا تغير حد فيه رائحة ولا حد فيه صورة ولا حد فيه فهو نجس. احنا بعد راه خدمته لو كان طاح ثم ثم وخرج صافي فهو طاح الا المتغير منه بنفسه عن حالة الطعام فنجس ولو لم يشابه احد اوصاف الله العادلة. فان كان تغيره بصفرة او بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام فطاح. والقلس كذلك قلس يقلص القلاص عليه قلص كالقي في التفصيل إذا تغير فهو نجس وإذا ما تغيرش لما راه يوقع للناس في رمضان يقلص القلص إذا هو يعني ما تغيرش فهو يعني طاهر وإذا تغير فهو نجس. فإن تغير ولو بحموضة إذا كان في حموضة فنجس إلا فرق بين الطعام والماء. وقال ابن رشد تغيره بالحموضة لا يمر ابن رشد أنه يجوز حتى ولو تغير بالحموضة. ورجع شيخنا تبعا لبعض المحققين وقال بس طاهر بالاعتماد الجسدي. قال رحمه الله وصفراء وبلغم ومرارة مباح. ومن الطهر الصفراء، الصفراء هذه تخرج من عدة وكل إنسان فيه صفراء وهي ماء أصفر ملتحم يشبه السبغ الزعفراني يخرج من المعدة فهو طهر الصفراء هذه. كاين اللي عنده قيء في الصفراء هذه الصفراء هذه طهر. والبلغم كذلك طهر فالغم هو لا يخرج من الرأس أو من السطره وهو المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس من آدم أو غيره لأن المعدة عندنا طاهرة المعدة تحكم لها من الطهارة ما يخرج من هذا هو طاهر لعلة الحياة يعني المعدة حية فما يخرج من الحي فما يخرج منها طهر. وعلة نجاسة القيء هي الاستحالة إلى فساد إذا استحال إلى فساد ما يكون نجس. قال ومرارة مباح. وكذلك من الطهر مرارة مباح المرارة مرارة اللي تجي في الشات من الحيوان المباح من المرارة هذه أن ينحوها ويفقصها براها كذا ما تنسيش في الشيء إذا قلت في الشيء تتضررها هذه المرارة إذا صعبت الإنسان ولا فهي طاهرة خلاف للشافعية يقولون نجس. ومرارة مباح وكذا ما قلت فلو قال غير محرم لا شمل لهما. وما أمرض بالمرارة الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة وليس المراد به نفس الجلدة لأنها دخلت في قوله وجزءه هي طهر وليس دي الصفراء لأن مراده بالصفراء الماء الأصفر الذي يخرج من الحيوان حال حياته. ومراده بالمرارة مرارة مذكة مذكرة ذبحته وجبت المرارة المرارة هذه طهرة الحي وجزءه كاع طهر. ولذا قيدها بالمباح وأطلق في الصفراء وهذا ظاهر من كلامه واعتراض الصفراء الشارع عليه في غير محله. قال وداب لم يسفح ومسك وفارته وزرع بنجس. وداب لم يسفح الدم من الأشياء الطاهرة الدم الدم الذي لم يشفح، وهو الذي لم يجري بعد موجب خروجه إذا كان شرعيا. يعني تذبح بدلا الشاة يخرج الدم هذاك، هذاك الدم نجس اللي يخرج عند التذبح، هذا كاع نجس. ومن بعدها إذا بقى الدم وجيته في العروق والله جيته لا والله هذاك طاهر، اللي يبقى في العروق ويبقى فهو طاهر. وإذا قالوا دم لم يشفح، وفي الآية مش تقول دم الدم النسوح، فدم النسوح النسوح واللي يخرج عند التذبح هذاك نجس. أما اللي يبقى في العروق ولا يبقى فهو طاهر، وهو الذي لم يجري بعد موجب خروجه بذكاة شرعية، وهو الباقي في العروق، وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها فهو طاهر، وأما ما يوجد في بطنها اللي يوجد في قلب الشاة هذا طاهر، واللي يوجد في بطنها هذا لا رحمة مسفوع نجس، فهو نجس فيكون نجسا. وكذا الباقي في محل في محل الذبح، هذا ذبح الشاة هذه اللي باقي في محل الذبح هذا نجس لم بدا يغسله. لأنه من بقية الجاهل. قال ومسك، ومن الطاهر المسك، المسك لا يستعملون الناس في حادث المسك، فهو طاهر لأن أصله دم انعقد لاستحالة إلى صلاة، يعني يخرجوه من واحد الدابة اللي يخرج فيها البنفور هكذا ونحو هذا بالجلد نتاعها ويديروه مسك، هذاك المسك طاهر. علاه؟ لأنه كان أصله كان دم واستحال إلى مسك، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كان دم ورجع ورجع مسك فهو حلال فهو طاهر. نوع من الغزال، مش غزال ولكن نوع من الغزال يسموها. ومسك فارته هي الجلد اللي نحن وهي الجلد التي يكون فيها زيد. قال وزرع بنجس، وزرع كذلك من الأشياء الطاهرة، الزرع إذا سقي بماء نجس من النجري، هذا من النجري ويسقوا به البحير ويسقوا به كذا، فالزرع هذاك يجوز طهر، يجوز يعني الفواكه هذه كلها الخضر والله يجوز الإنسان يأكلها، حتى ولو تعلقت من يعني بالشجرة هذه يأصل الإنسان المكان. وزرع سقي بنجس وإن تنجس طاهره فيغسل ما أصابه من النجسة. قال وخمر تحجر أو خلل. وكذلك من الطاهر خمر تحجر، خمر وتحجر حتى صار خل فهو طاهر، عندما جمد يعني جمد حتى زال من الإسكار منه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولذا لو فرض أنه إذا استعمل أو بالله وشرب أسكر لم يطهر، كان هكذا بلوه الله كذا ويرجع السكر لا هذا لا باقي نجس، كما نقول عن المزيد. أو خليلة، هذاك الخمر صنعوه داروا خل رجعوا خل، هو خمر رجعوا خل فهو طهر. فالمتخلل بنفسه أولى، إذا تخلل بنفسه هو خمر ورجع خل وحده فهو طهر، ولو كان فعل به يعني ذلوا عقاقير ورجعوها خل فهو جائز. وكذا ما حجر على المعتمد خلاف لما يوهمه كلامه، إذا طهر طهر إناؤه، الإناء اللي كان فيه كان في الخمر ورجع خل الإناء هذا الثاني طهر، ما نقولوش هذا نجس. ولو فخارا غاص فيه فهو يخصص لهم فخار بغواص، ولو وقع ثوب في إذن بدون خمر فتخلل طهر الجميع. ونرقوه إن شاء الله. اللهم صل على صلاة على أشرف المخلوقات.